أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا قبل ذلك حد السرقة، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وأن تعريف السرقة أخذ مال الغير من حرز نسله على سبيل الخفي. وذكرنا أن السرقة عند الفقهاء لها أركان ولها شروط، إذا توفرت هذه وجب قطع يد السارق، فإذا لم تتوفر هذه انتقل الأمر من قطع يد السارق إلى أي عقوبة أخرى من العقوبات، يكون الجلد، الغرامة المالية، يكون السجن، غير قطع اليد. فلا تقطع اليد إلا إذا توفرت هذه الشروط كما ذكرنا. فإذا حدث خلاف بين العلماء في أشياء كالمقدار الذي تقطع فيه اليد، هو نصاب قطع اليد، الحرز، اختلاف إيه اللي يكون حرز وإيه اللي لا يكون حرزا، إذا اختلف الفقهاء في شيء من الأركان والشروط جاز للقاضي أن يجتهد في هذه القضية، وأن يأخذ بقول من هذه الأقوال، سواء أنه اجتهد فقطع اليد أو اعتبر هذه شبهة يدرأ بها الحد فلا تقطع اليد، وإنما يعزر بأي صورة من صور التعزية. قطع اليد قلنا له أركان لهذه السرقة اللي فعلها السارق، لابد من وجود سارق، لابد يكون المدعي الذي سرق منه لابد من أنه يدعي بذلك حتى تقطع اليد، لابد من يكون في حاجة سرقت فعلا، وهذا الشيء المسروق يكون له قدر، يكون له قيمة، لهو بيسموه النصاب فيها. كذلك أن يكون أخذها على جهة الخفية، ليس على جهة الغصب، ليس على جهة النهب، ليس على جهة الاختلاس، ليس على جهة الخيانة، وكل هذه الأشياء فيها التعزير وليس فيها القطع، ليس فيها القطع، إنما القطع لابد أن يكون في حالة السرقة كما ذكر. يبقى السارق الذي يمد يده على الشيء لابد أن يكون مكلفا، لأن من شروطه أن يكون مكلفا، والمكلف اللي هو البالغ العاقل. فإذا كان صبيا صغيرا وفيه أركان السرقة ما عدا هنا هذا الشرط أنه ليس بالغا ليس مكلفا، لذلك يعزر فقط، يعزر يؤدب، لكن ما فيش قطع لأنه صغير فلا تقطع اليد إلا أن يكون مكلفا. إذا هنا هذا من ضمن الشروط فيها أن يكون السارق مكلفا. فإذا كان غير عاقل، كان مجنونا أيضا لا قطع، المجنون غير مكلف، واحترز الإنسان في حداته ويؤدب هذا المجنون إذا كان يصلح مع هذا المجنون التأديب أو ينفع مع هذا المجنون التأديب. شرط ثاني في السارق أن يقصد السرقة. يبقى هنا السارق لعله ما يقصدش، لا أحد بحبل أو قاعد على كرسي وجنب واحد قاعد لقى حبل ولا لقى خيط، شد الخيط أتري مربوط بمحفظة صاحبنا طلع من جيبه المحفظة، ليس سارقة، ليس سارقة. السارق اللي ده هو بيشد خيط طلعت فيه هذه المحفظة، لكن الإنسان المد يده بداخل جيب هذا الإنسان يأخذ المحفظة، أو إنه شرط الجيب عشان تسقط المحفظة ويأخذها، هذا هتك الحرز. هنا يفرق بين من قصد أن يسرق وإنسان لم يقصد السرقة. طبعا قد يكون الإنسان فعل شيء الناظر يظن أنه غير قاصد، ولكن القاضي يعرف أنها من حيل اللصوص، هذه حيلة من حيل اللصوص، يبقى تقطع اليد فيها. يبقى على ذلك اللي هيقطع اليد مش أحد الناس، مش أحد الناس، إنما القاضي. القاضي له خبرة وله دراية وله فهم، من كثرة ما يتردد عليه فاهم، ده نشال وده هجام وده مغتصب وده كذا، عارف يفرق بين هؤلاء. لكن يمكن الواحد كما سنرى في الكلام الفقهاء واختلاف الفقهاء في أشياء تجعل القاضي أن يرجح هذه الكفة ولا يرجح هذه الكفة، يقطع اليد ولا يعزر ولا يقطع اليد ولا يترك الكلية، لأن الصورة ليست صورة سرقة، وليس هذا الإنسان ممن يسرق أو مثله لا يسرق، أو أن هذا مظلوم في هذا الذي فعله، أو أنه أخذ حقه من هذا الإنسان. صور تختلف، يمكن في الجميع إجماع أن صورتها سرقة، ولكن حقيقتها تختلف بحسب القصد وعدم القصد ونحو ذلك. يبقى هنا قصد السارق أنه عارف هذه سرقة، وإن بيمد إيده على المال ليسرق هذا المال، يبقى على ذلك هذا اللص الذي تقطع اليد. برضو السارق يكون مختارا، ما يكونش مكرها على السرقة، فإذا كان مختارا لذلك تقطع يده، إذا كان مكرها وثبت هذا الإكراه، لأن كل إنسان يدعي، يبقى عند القاضي يثبت هذا الشيء، إذا ثبت أن هذا كان مكرها لا تقطع اليد في هذه الحالة. شرط ثالث في السارق أنه ما يكونش مضطرا، ما يكونش مضطر، عدم الاضطرار وعدم الحاجة فصلناها في الحديث السابق، فرقنا بين الاضطرار والحاجة. الاضطرار حماية للضروريات الخمس للإنسان، دين الإنسان، عقل الإنسان، نفس الإنسان، مال الإنسان، عرض الإنسان ونسل الإنسان، هذا ضروريات حياة الإنسان. فإذا كان الخادم لهذه الأشياء فيكون هذا الحاجة، الذي هو مضطر الإنسان حيموت إلا ما يمد يده يسرق هذه البرتقالة أو هذا الشيء ليأكل حيموت، يبقى هذه ضرورة معذور في هذا الشيء طالما أن فيش حد عايز يعطيه. لكن الحاجة كأن إنسان مريض واشتد مرضه، إذا ما أخذش هذا الشيء هيزيد المرض عليه، ما لقاش حد يعطيه فسرقه، يبقى هذه الحاجة لا تقطع اليد لا هنا ولا هنا. وإن كان قد يعذر الإنسان على مد اليد على الشيء، وإن كان قد لا يعذر بحسب الضرورة والحاجة اللي دفعت هذا الإنسان، لكن مش هتقطع اليد لا في ضرورة ولا في حاجة، وعرفنا أن الحاجة أقل من الضرورة. يقول لنا الفقهاء أنه حاجة الإنسان، هذا كلام ابن القيم، حاجة الإنسان وجود مجاعة شبهة قوية تدرأ الحد عن المحتاج، تدرأ الحد عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء. يعني يقول لنا الفقهاء بيذكرون شبها كثيرا مع وجود هذه الشبهة عند الإنسان لا تقطع يده، لأن عنده شبهة في هذا الشيء، يقول طيب المجاعة الإنسان حيموت فيها، هذه أولى أنه لا تقطع اليد. وذكرنا في المرة السابقة أن هذا صحيح، إلا أن يكون الذي يسرق المجاعة ليس محتاجا، وهو المجاعة يبقى فيها بقى تجار الحروب موجودين، تاجر الحرب، الإنسان اللي هم أغنياء الحرب اللي بيستفيدوا من حوائج الناس، يبقى الناس منهوكة بتموت من الجوع، وده اللي مخبي الحاجات عندهم. فلو أن واحدا من هؤلاء اللي عنده هذا ليس محتاجا، مد إيده وسرق شيئا، هذا تقطع يده، هذا تقطع يده، إنه الآن هذا يسرق للاحتكار، يحترق يحتكر هذه السلاح حتى لا يتعامل بالناس، حتى يرفع أسعارها على الناس، يبقى هذا مش أي محتكر، لا، هذا الذي يسرق، الذي سرق عشان يعبي ويحوش عنده الأشياء الكثيرة ويحرم الناس إلا أن يدفعوا الأثمان الغالية، يبقى إذا سرق هذا ليس محتاجا، تقطع يده هذا الإنسان، وقد يعذر بما يراه الحاكم بمثل هذا الإنسان اللي بيستغل حوائج الناس في ذلك. بيقول لنا ابن القيم رحمه الله: وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم المقدار الذي يكفي حاجة المضطر بقوله: كل ولا تحمل، واشرب ولا تحمل. هذا رواه ابن ماجه ولكن اسناده ضعيف، ولكن انما المعنى اللي فيه صحيح، المعنى جاء من جملة أحاديث مش بهذا النص، ولكن قريبة من هذا المعنى، أن الإنسان اللي مع الضرورة مع الحاجة أخذ بفمه وما حملش ومشى به يعذر في هذا الشيء، بس بشروط فيها. فهنا جاء في هذه الرواية أن يعني في حديث عند ابن ماجه قال لهذا السائل: كل ولا تحمل، واشرب ولا تحمل، وقلنا إن هذا ضعيف، ولكن سيأتي ما هو أقوى من ذلك. هنا كلام قيم للإمام ابن قدامة رحمه الله في المسألة بعينها، الذي يحتاج وما فيش حد يعطيه طعامه، حيموت من الجوع سواء في سفر ولا في حضر، والحاجة أو الحالة بتاعته، هل يجوز نمد إيده يأخذ شيء ولا لا يجوز، وإيه الضوابط لهذا الشيء؟ ممكن إنسان يقول أنا كنت محتاج ومد إيده وتعارك وقتل فيها إنسان في هذا الشيء، هل يجوز نوصل الأمر لهذا الشيء عشان يحمي نفسه يحافظ على نفسه يقتل غيره، ولا إيه الأمر يكون فيها؟ يقول لنا ابن قدامة في المسألة: إذا اضطر فلم يجد إلا طعاما لغيره نظرنا، إنسان مضطر قلنا ضرورة، وهنا يحافظ على حياته، ضرورة يبقى قصدها الهلاك، أما نقول هذا مضطر يبقى ما تجيش تقول أنا أصلكم كان نفسي في حتة حلاوة مضطرة خدتها مديتها، هذا ليس مضطر، يبقى المضطر قصاده سيهلك، يبقى هنا حفظ ضروريات حياة الإنسان. إنسان بيعيش بدينه، يبقى الدين ضرورة للحياة، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى إنسان بيحافظ على دينه، الشريعة جاءت بالمحافظة على الدين، بتشريع الجهاد، بتشريع الأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى ووجوب ذلك. فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، بقتل المرتد حدا، الحفاظ على دين الإسلام. يبقى هنا الدخول في الدين لا إكراه في الدين، يبقى يخير الإنسان الكافر، والله قدامك إما تدخل في هذا الدين وإما تدفع الجزية وإما نقاتلك. ولكن الإنسان الذي دخل في الدين لا يخير في أنه يطلع برا الدين. يبقى هنا الحفاظ على الإسلام، إذا خرج الإسلام يقتل، بهذه حماية الدين، حماية الدين. يبقى الدين ضرورة للحياة، ما ينفعش إنسان يعيش بغير دين. وكم من إنسان عايش بغير دين، هؤلاء كالبهائم، إن هم إلا كالأنعام إن هم أضلوا سبيل. لكن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مخلوق لعبادة، إذا الضرورة اللي أنت فيها حفاظ على دين الإنسان. كذلك بدن الإنسان، بدن الإنسان حافظ ذلك. شرع هذا الدين العظيم القصاص، المحافظة على البدن، إن هنا أحافظ على بدني وأنت تحافظ على بدن. لو إنسان اعتدى على الآخر كسر له يده، قطع يده، يبقى جعلت الشريعة إما القصاص وإما أرش الجناية وإما الدية بتاعتها، يبقى هنا لحماية النفس، حماية النفس. يبقى يحمي الدين، يحمي النفس، حماية عقل الإنسان، عقل الإنسان. شرعت هذه الشريعة العظيمة أمر قط أمر جلد الإنسان الذي يشرب الخمر، يذهب عقله. لا ضرورة أن عقلك يبقى فيك عقلك، تذهب عقله لا تذهب عقلك. فإذا أذهبت عقلك مختارا لذلك يقام عليك حد السكر أو حد شرب الخمر كده. هنا حماية لعقل الإنسان، حماية مال الإنسان، ضرورة من ضروريات حياة الإنسان. من عنده عقل له مال، بعقل يتصرف في هذا المال الذي معه. يتحمي الشريعة هذا المال بأنه تقطع يد السارق الذي يمده على الإنسان، جعلت الحرابة الإنسان اللي يخرج بالسيف على الناس ليأخذ أموالهم، هذا تقطع يده ورجله أو يقتل هذا الإنسان بحد الحرابة، حفاظا وحماية للمال. حماية المال جعلت الولاية على المال، ولي يتولى أمر مال اليتيم، ولي يتولى أمر مال السفيه، حدر الحاكم على الإنسان المدنون وعلى السفيه لحظ نفسه وأيضا لحظوظ الغرماء إذا كان عليه ديون للناس، بل حظ الغرماء. حماية المال شرعت هذه الشريعة أشياء لتحمي هذا المال. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الإنسان أرأيت رجل يريد أن يأخذ مالي، واحد جاي عايز يسرق مالي يأخذ مالي، قال لا تعطي ما تدلوش، ما تعودش الناس أنه يستسهل ويأخذ المال منك، لا لا تعطي مال. قال أرأيت إن قاتلني، قال قتل، تشجع ما تخافش منه، أرأيت إن قاتل، أرأيت إن قتل قتلني، قال أنت شهيد، فإن قتلت قال هو في النار. يبقى الحكاية محلولة، إن لا مالي ما حدش ياخذ، مدي إيدي على المحفظة أدافع عنها إن شاء الله فيها جنيه واحد، أدافع لي في الشريعة إني أقاتل عن هذا، إن شاء الله أقتل هذا الإنسان، وإن شاء الله أنا أقتل، أقتل أكون شهيدا، يقتل هو يكون في النار. يبقى الشريعة شجعت المسلم أن يكون قويا، أن يتعزز بدينه، إنه لا ينتهك ماله وعرضه هؤلاء المجرمون. الشريعة تقول دافع عن نفسك، دافع عن مالك، دافع عن عقلك، دافع عن شرعك، دفع عن عرضك، دفع عن نسلك. وهنا اللي بعد ذلك عرض الإنسان. يبقى حماية الشريعة تأتي بالضروريات الخمس لحياة الإنسان: الدين، النفس، العقل، المال، العرض اللي حيسموه بقى النسل، يسموه النسب، يسموه العرض. خمس ضروريات لحياة الإنسان جاءت الشريعة تحافظ الإنسان عليها. فمن ضمن هذه الأشياء حياة الإنسان، نفس الإنسان. فلو إنه حيموت من الجوع أباعت له في الضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هيأكل الميتة مضطر خلاص لا إثم عليه في هذا الشيء. يبقى أباعت له الضرورة إنه يأكل من الميتة، وخص على ذلك ما كان من ضروريات، سيضيع من الإنسان الشيء الذي أمرت الشريعة بحمايته وجعلته ضرورة من ضروريات حياة الإنسان. يبقى له أنه يضرأ المفسدة الأكبر اللي هتضيع حياته وتضيع الشيء بتاعه بما هو قد يكون مفسدة ولكنها أقل منه. إيه بعد ذلك؟ لو أن الإنسان في حال ضرورة وجد طعاما مع إنسان، هذا سيموت وهذا الآخر لا معه طعام، فيطلب منه، يطلب منه بالمال، بيع لي كذا، رفض أن يعطيه ذلك شراء، فله أن يأخذ بقدر حاجته من هذا المال، لا في حالة الضرورة إذا كان سيموت إن لم يأخذ هذا. لا مش هيموت ولا حاجة، هيفضل جعان بس، ابعد لك، لا ليس لك إلا أن تستأذن صاحب هذا الطعام. يبقى يقول لنا ابن قدامة إذا كان صاحبه مضطرا إليه، صاحب المال، اثنين جعانين ممكن يموتوا من جوع هما الاثنين، واحد منهم معه طعام مضطر اليه، وليس الاخر يقول له هات الطعام الذي معك موت انت وعيش انا، لا، يبقى هنا صاحب الحاجه اولى بذلك، فهو احق به، ولم يجوز لاحد اخذه منه اذا انه ينفرد بملك هذا الشيء. فان اخذه منه احد، فرضنا انسان معاه كوبايه ميه، شويه ميه، فهو هيموت من العطش اذا ما شربش هذا الشيء، والاخر مثله، هذا الاخر خطف من الميه وشربه، صاحب الميه مات وهذا عاش، اي يكون الامر هنا؟ هذا قاتل، هذا قاتل، يبقى عليه دية صاحب، عليه دية لانه قتله، تسبب في قتله. لكن لو ان الاول معه ماء كثير، ماء كثير، ويرفض يعطي للثاني الاخر ان يقاتله حتى ياخذ منه شربة ماء حتى لا يموت. لذلك يقول لنا ان لم يكن صاحبه مضطرا اليه يلزمه بذله للمضطر، لان يتعلق به الحياه، فاذا رفض صاحب الماء وصاحب الطعام يعطي لهذا مع شيخه بيموت قدامه، ماليش دعوه به، يعتبر قاتل الله، هذا متسبب في قتله. زي بالظبط انسان بيغرق في البحر وانت واقف على الشط ومعك حبل، ممكن تحذف له الحبل ده تجيبه بيه، مش هتنزل البحر ولا غيره، هتحذف، انت في مركب هتنزل له حبل وتاخده بيه، وبعد كده خليه يموت وتركته. هنا انت تسببت في قتل هذا الانسان، انت كنت قادرا على ان تنديه من ذلك، يبقى تعامل على ذلك، تعذر على هذا الشيء. هل يستوي هذا بالانسان اللي حدف ده في البحر؟ لا ما يستويش، اللي حدف في البحر هذا قتل عمد وعدوان، يبقى فيه القصاص وفيه القوت، لكن في هذه الصوره اللي منعهم شيء كان قادرا على ان يبذله، يبقى على ذلك مش هنقول القصاص والقتل فيها، لانه قد يعطي نفسه عذرا من عذار، لا والله ما كنتش طايق الحبل، ما كنتش عارف هو فين، كنت خايف ان اعمل له، أنا يعطي أي شيء يضر عنه، لكن يعذر على هذا لأنه تسبب في قتل هذا الإنسان. كذلك الصورة التي نقولها إذا كان معه الطعام والآخر يحتاج إلى هذا فلم يفعل، فللمضطر أن يأخذه منه لأنه مستحق له. فإذا احتاج إلى ذلك ولو بالمقاتلة، ولو يقاتله عشان يأخذ شربة ماء اللي هو مانع منه هيسيبه يموت من العطش، فله ذلك، فله المقاتلة. المقاتلة على إيه؟ مش هياخد منه مية كلها، ياخد منه مقدار ما هو يعيش، مقدار ما يعيش فقط، فله أن يقاتل على ذلك. لذلك يقول ابن قدامة رحمه الله: فإن قتل المضطر فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه، وعلى قاتله ضمانه، وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه فهو هدر، فهو هدر. هنا الشريعة تؤدب الناس، تؤدبهم، تقوم تقول لك ابذل المال، مش مالك، المال مال الله عز وجل، انت مستخلف في هذا المال، فاذا وجدت المضطر لا ما تتفرجش عليه، ما تسيبش الانسان بيموت وانت شايف انه هيموت وشويه ميه هتنجيه من العطش وخليه يموت، لا، الشريعه تقول لك ابذل له هذا الشيء. طب ما تبذلش، سمحنا للاخر ان يقاتلك. طب اذا قتل هذا الانسان الظالم المانع كل هدر في داهيه، يستاهل، لانه منع، اراد ان يقتل هذا بمنعه منه، اذا انعكس الشيء وهو كان قويا غاليا فقتل الاخر، الاخر كان شهيدا، كان شهيدا. فيقول لنا هنا إن آل أخذه إلى قتل صاحبه فهو هدر، لأنه ظالم بقتله فأشبه الصائل، إلا أن يمكن أخذه بشراء أو استرضاء. صورة ثانية إنه الشراء والاسترضاء، يعني واحد معه ماء والآخر يقول إنه أعطيني من هذا الماء اللي حموت من العطش، لا ما أعطيش، ادفع الثمن، ومعه مال يدفع الماء، يشتري، يبقى يدفع ثمن هذا الماء، ما يقولش لا اخذه ببلاش، وانا انا عطشان هموت من العطش ادفع لي ببلاش، لا ما ينفعش ببلاش، فهو معك ماء مالا يبقى ادفع ثمن هذا الماء. طيب اذا صاحب الماء هذا لم او صاحب الطعام لم يبيع الا باضعاف مضاعفه، ليشتري هذا الشيء، وبعد ما يشتري يدفعه ثمنه فقط، ثمن لأنه استغل حاجة هذا الإنسان. يبقى كذلك يفعل بالمحتكرين للسلع في زمن المجاعة، في زمن الناس هتموت من الجوع، ودول مليين المخازن وما فيش، ما بيطلعش حاجة للناس. يبقى على ذلك الحاكم يسمح للناس بأن يأخذوا هذه الأشياء، ويأمر بدفع ثمن المثل فقط، ثمن المثل فقط الذي في ذلك. يبقى هذا في حال المجاعة. المجاعة حاجة، وحال غلو الأسعار حاجة تانية. الأسعار غلط، ما يجيش الحاكم يقول للناس تروحوا انهبوا السلع اللي موجودة، لا، مصعبة دفع ثمنها. يبقى هنا حالة غلو الأسعار شيء، وحالة المجاعة اللي تكون في الناس شيء آخر. إن اشترى هذا الماء أو الطعام بأكثر من ثمن مثله، المضطر يعني اشترى، يبقى لا يلزمه إلا ثمن المثل فقط لصاحبه. لا يباح المضطر من مال أخيه إلا ما يباح من الميتة. يقول أنت إذا أكلت الميتة تأكل قد إيه من الميتة؟ بقدر ما تقيم أودك، بقدر ما أن أنت تقدر تصل طولك، تقدر تمشي تكمل حياتك. يبقى هو بمثل هذا القدر يباح أيضا. من يبقى إذا أخذ ما يأخذش كل ما مع الآخر، ولكن بقدر أنه يرفع عن نفسه الضرورة التي هو فيها. طيب، هنا كلام الإمام النووي رحمه الله في مذاهب العلماء في من مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع غيره. اللي يمر البستان، هل ممكن كده وانت ماشي البستان تمد ايدك تاخد بلحة، تمد ايدك من الشجر وانت ماشي كده من غير ضرورة ولا حاجة؟ لا، ليس كذلك. صاحبها ما بيأذنش للناس بهذا الشيء، الا اذا كان زارعها في طريق العام اللي عايز ياكل، اذا كان هو اباح في اذنه. لكن ان مجرد مروري ببستان انسان او بحديقه انسان عاوز اقطف واخد، ليس لي ان انا افعل هذا الشيء. يبقى لا يجوز ان ياكل منه شيئا الا ان يكون في حاله الضروره، في حاله الضروره اللي تبيح له ذلك، او في حاله الحاجه ايضا الشديده. يقول بهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء. والإمام أحمد له تفصيل في هذا الشيء، تفصيله أنه المحتاج له أنه يأكل من ذلك إذا احتاج الإنسان، ولكن على تفصيل فيها. ففي الحديث قال عمر رضي الله عنه: إن كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم، فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا يا راعي الإبل. إذا كنتم ثلاثة فأمروا. ثلاثة فين؟ في البلد؟ في السفر. في السفر يبقى كأن الكلام هنا مش في البلد. في البلد بساتين ناس مقفلينها على نفسها، لكن ده إنسان مسافر، ما أثناء السفر ما فيش محلات بتبيع حاجة، وهو بفرض هذا الشيء، بفرض هذا الشيء. وأثناء ما هو ماشي مر بمزارع، وهو جعان جدا، يعمل إيه؟ ينادي على صاحب المكان ليشتري منه من هذه الأشياء اللي موجودة. يبقى هنا يقول عمر رضي الله عنه: فنادوا يا راعي الإبل، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها. يعني بيقول إذا كان أنتم سفرين، والسفر في الماضي غير السفر الآن. السفر في الماضي كان يخرج الراجل لكن الناقة بتاعته يمر، أو راكب الفرس بتاعه، أو راكب البغل، يمر بطريق يبقى صحرا ماشي فيها، فين على ما يلاقي حديقة، على ما يلاقي راعي إبل، راعي غنم، وممكن يكون مضطرا يا إما يشرب إما يموت من جوع. فعمر يحذره: لا، الأول ناجي، ناجي على صاحب المكان، إذا خرج صاحب المكان أطلب منه حاجتك بالمال، إذا صاحب المكان غير موجود يبقى هنا الضرورة تبيح المحظور، يجوز له أنه يشرب بقدر ما يذهب عن نفسه الضرورة. جاب منين عمر هذا الكلام؟ هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه هذا المعنى، ولكن خلينا ماشيين مع الإمام النووي رحمه الله. بيقول هذا الحديث أو الأثر عن عمر محمول على حال الضرورة. قال: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. كان الإمام يقول هذا الأصل، الأصل ما يحلش مال من المسلم إلا مصيبة من نفسه. فهنا علشان تمر على ماشية واحد راعي عنده مواشي عنده شيء، تقوم تحلبها تأخذ لبن وتشرب من غير إذن، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضروع هذه الخزنة بتاعته، ليس لك أن تمد يدك على هذه الأشياء. إبادة الحديث إلا في الصحيحين. يقول قال الشافعي رحمه الله: من مر لرجل بزرع أو ثمر أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه. ده كلام الشافعي رحمه الله، إنه ليس له أن يأخذ شيئا من زرع أو من مال أو من لبن ونحوه إلا بإذن صاحب المكان، لأن هذا مما لم يأتي فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته. وهنا بيقول إن ما فيش فيها سنة ثابتة بإباحته. أما اللي جاء عن عمر رضي الله عنه إيه؟ كأنه يرى إنه الأثر إما ضعيفا عن عمر، وإما إنه هذا من قول عمر لكن يخالف هذا الحديث اللي ذكره منذ قليل. قال: فهو ممنوع إلا بإذن مالكه. قال الشافعي: وقد قيل: من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة، يعني خبيها يخبيها يطلع بها برا البستان. قال: وروي فيها حديث لو كان ثبت عندنا لم نخالف. يعني يقول الحديث إن قل ولا تحمل، لو ثبت عندنا قلنا قلنا به، ولكن لم يثبت فيه شيء. الإمام البيهقي وكعبت إنه بيحتد للشافعي بأحاديث، كان حافظا عظيما رضي الله عنه، فبيذكر إن الحديث اللي يقصده الشافعي هو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. قلنا هذا حديث ضعيف، ولكن البيهقي بيقول جاء من أوجه أخرى ليست بالقوية، وصحيح من أوجه أخرى، ولكن بمجموعها يقوى الحديث ويصح على معنى من المعاني وليس على كل المعاني اللي تفهم من ذلك. فمن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى دي رواية تانية للحديث، الرواية الأولى كانت رواية ابن عمر، وجاء عن عمر موقوفا، وأجي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعت رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن الضال، فذكر الحديث ثم سأله عن الثمار يصيبها الرجل، فقال: ما أخذ في أكمامه، يعني رؤوس النخل، فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال. الحديث فيه أنه مر بحديقة إنسان حدف النخل بالطوب، نزل البلح، أخذ كل منه وشال الباقي طلع به، اتمسك على ذلك، يبقى هنا عقوبته أنه الغرامة المثلين، فاحتمل فثمن هذا الشيء ومثله معه، يبقى غرامة مضاعفة في ذلك. وضرب نكال، يعني ضرب جلدة، يعني تأديبا لهذا الإنسان، ضرب نكال. وما كان في أجرانه فأخذه ففيه القطع، إذا كان في الجرير كان محفوظ في المخزن بتاعته. قال: فأخذه ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن. كأنه فرق بين اللي على رؤوس النخل واللي في الجرير. طب إيه الفرق؟ ما ده بلح ولا بلح، إيه الفرق اللي فيه؟ الحرز. طب ما النخلة حرز بالحاجة اللي موجودة عليها، وذلك يعني الفقهاء لما هيذكروا لو أنت زرع النخلة دي جوه بيتك ودخل إنسان جوه البيت وخلل عليها وبلغ ثمن المجن تقطع يده، ما هي هنا يقولون لا، ده اللي في الجرين ده مش بيت، بقى ده مش بيت، ده الحقل بتاع الإنسان، وده المخزن. اللي في الجرين مش هيحط البلح في الجرين، اللي هيحط في الجرين هيبقى إيه؟ التمر. قال لك هذا شيء مما يدوم يعيش، البلح والله هتقعد بعيدة عن النخلة بتاعتها يومين ثلاثة تفسد وما تنفعش تتاكل، العنب كذلك، لكن قال هذا بقى صار مالا مدخرا الآن، يبقى هنا اللي دخل الجرين صار مدخرا بيعيش، يعود تمر يعود زبيب يعود كذا، يبقى يعيش عند صاحبه. فعلى ذلك الذي أخذه أخذ مالا متمولا لصاحبه، مالا مدخرا، فتقطع اليد بناء على ذلك. يبقى هنا لنا فرق بين إلا على رؤوس النخل، والله لو سقط البلح ده على الأرض هيبوظ بعد كذا يوم، لكن أدخله الجليين يبقى مش هيدخل جليين إلا الشيء اللي هيدوم بعد ذلك أو يدخر بعد ذلك، كالحبوب كتحول الثمار إلى زبيب وإلى تمر ونحو ذلك. طيب قال لنا هنا: وما كان في أجراني فأخذه ففيه القطع بشرط إذا بلغ ثمن المجن اللي هو 3 دراهم أو ربع دينار، وأن ربع دينار اللي عليه العمل. وإن أكل بفيه ولم يأخذ خبنة فليس عليه شيء. وإن أكل بفيه ليس عليه شيء، هنا يقوم إيه ليس عليه شيء؟ يعني ما فيش ذنب عليه؟ إنه مرة وأخذ، أعدي بقى أنا أي مكان مد إيدي أكل من الحقل أكل من البستان وليس عليه شيء. هنا كأن الحديث آخره مرتبط بأول الحديث، آخره مرتبط بأوله. أوله بيذكر إن اللي بيمر وبياخد وبيحمل عليه عقوبة، اللي أخذ من جوه الجارين عليه عقوبة، الثالث اللي أخذ علشان يأكل ليس عليه شيء من إيه؟ من العقوبة. من العقوبة اللي بيذكرها. ده زي الحديث اللي جاء في الصلاة على الجنائز. الصلاة على الجنائز قال: ومن صلى في المسجد فليس له شيء، رواية ليس عليه شيء. صلاة الجنازة كان يصليها في المصلى صلى الله عليه وسلم، وبعدين ذكر في حديثه حديث صحيح قال: ومن صلى في المسجد فليس له شيء، فليس له شيء، ليس له شيء. هي دي مش صلاة. وبعدين صلي على ابن بيضاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جوه المسجد، أنا صلي هو داخل المسجد، لأن هنا محمول على إيه؟ الصلاة في المسجد مضاعف، الأجر مضاعف. يبقى أنت إذا صليت الصلاة في البيت لك أجر، إذا صليت في المسجد لك يضاعف 24 درجة فيها. فإذا ظننت إنه لا دخل الميت جوه المسجد صلي عليه عشان 24، لك لا لا مش هي هي، صليت جوه المسجد، صليت في الشارع، صليت في المصلى، هي ما فيش زيادة فيها. يبقى هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فليس له شيء، أو فليس عليه شيء. ليس عليه شيء والله واضح معنى ليس عليه شيء من الاسم، لكن ليس له شيء معناه ليس له أجر زائد، ما فيش أجر زائد إنك صلي على الجنازة جوه المسجد أو خارج المسجد. يبقى هنا يفهم الحديث، وهذا الذي ذكره الفقهاء، وإن كان البعض يعني يقول يحرم الصلاة بداخل المسجد على الجنازة، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضاء بداخل المسجد صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مات بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت أمهات المؤمنين المولودين بأن يمروا به عند بيوتهن، فكان يمر به في المسجد فيصلين عليه وهن بداخل الحجاب على هذا الميت، فعمل بالصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يصلى على الجنازة بداخل المسجد، ويجوز أن يصلى خارج المسجد، وما فيش بين الاثنين فرق في أنه داخل المسجد أعلى ثوابا لما فيه. يبقى هنا ليس فيه شيء إذا صلى بداخل المسجد. هنا رجعنا تاني هنا لما يقول ليس في شيء، من لم يأخذ خبنة فليس عليه شيء، يعني ليس عليه شيء من هذه العقوبات اللي قررها قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. الإمام البيهقي بيذكر هذا ويقول هذا إن صح، يعني كأنه بيشكك في صحة الحديث، لأن إسناده فيه ضعف، ولكن جملة الحديث بالشواهد بتاعته تدل على أنه حديث صحيح. فعلى ذلك يقول إن صح فمحمول عليه أنه ليس فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز، يعني ليس عليه شيء، ليس عليه شيء من القطع يعني أو من العقوب، وليس المعنى أن يباح أموال الناس، لأن الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأصل حرمة مال الإنسان. الحديث الآخر: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. يبقى لا يحل المال إلا إذا طابت نفس صاحبه به، مهما يكون هذا المال قليلا أو كثيرا. يبقى ليس لك أن تمر بحقل إنسان تمد إيدك تأخذ من قمح من شعير وتأكل، تمد إيدك تأخذ من ذرة من شيء معلق بالأقنية من بلح ونحو، ليس لك ذلك إلا أن تستأذن صاحبه، إلا في حالة الضرورة أو الحاجة. الأول تنادي على صاحب المكان تستأذنه، أو أنه إذا لم يوجد صاحب المكان بعدما نديت لك أن تأخذ بقدر حاجتك فقط. أيضا جاء في سنن ابن ماجه مثل هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت على راع فناده 3 مرات، فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان 3 مرات، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد. يبقى هنا محمول على حال الضرورة أو حال الحاج. الحديث نفسه رواه أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن لاحظ فليستأذن، فليستأذن معناه إن الإذن هنا والله لو إذنه ملوش قيمة كان هقول لك استأذنه، يبقى استأذن أول صاحبه، يملك أن يقول أو يقول لا، إذا قال لك لا يبقى هدفع لك مال، خذ بالمال، يبقى اشتري الآن بمالي هذا الشيء. فإن لم يكن مع قال وإن لم يكن معها فليصوت 3، يبقى إن كان صاحبها معها وإن لم يكن معها فليصوت 3، يعني ينادي 3، فإن أجابه فليستأذن وإلا فليحلب وليشرب، ولا يحمل يحلب وليشرب ولا يحمل. في رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري قال: وإن كنتم مرملين ولم يكن معكم طعام فليمسكوا رجلين منكم ثم اشربوا. يعني بيقول إذا كان إنسان المرمل أرمل بمعنى مشتد جوع فاقد للطعام، يعني فاقد للطعام، لهذا الإنسان مرمل ومرمل، مرمل يعني جائع. يعني فإذا كنتم مرملين يعني في غاية الجوع واضطررتم، يبقى الناقة ولا الشيء من الماشية اثنين يمسكوا يأخذ بقدر الحلب الذي يحتاجه ويشرب منه. الأحاديث هذه ضعيفة ولكن بمجموعها تنطهد للاحتداد، إنما لا تقاوم الأصل اللي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بناء عليه الشافعي يعتبرها معارضة لهذا الأصل وأسانيدها ضعيفة فلغاها جميعا، قال لا تصح هذه الأحاديث. اللي صححها أو قال إن صحت لها فقهها كالبيهقي غير قال محمول على حال إيه؟ الضرورة. إذا هذه محمولة على حال الضرورة أو على حال الحج. من شروط إقامة الحج على السارق انتفاء القرابة بين السارق والمسروق منه، انتفاء القرابة. ذكرنا سرقة الأصل من الفرع، يعني الأب من الابن أو الجد من الحفيد، هنا لا تقطع اليد في هذا الشيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالك لأبيك هذا الابن مع أبيه. سرقة الفرع من الأصل قلنا إنه الراجح عند جمهور الفقهاء أن الابن إن سرق من أبيه يعذر الابن، ولكن لا تقطع يده بذلك، إن هنا يتضرر الأب بذلك. لكن ذهب الإمام مالك بناء على قاعدته إنه العقوبة المقدرة لابد من إقامتها، فحتى ولو كان قتلا، حتى ولو كان قتلا. فيقول هنا إن الابن إذا سرق من مال أبيه تقطع يد الابن، فلا يرون في علاقة الابن بأبيه شبهة تدرى عنه الحد، وذلك يوجبون الحد في سرقة الفروع من الأصول، بل في القصاص يوجبون القود في قتل الأب لابنه. ويمكن ذكرناها قبل ذلك أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد والد من ولده. يبقى الوالد لا يقاد من ابنه، لو أن الأب قتل ابنه لا يقتل به. فيها قصة أن رجلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان له أمة، ومن هذه الأمة كان له أولاد من هذه الأمة، فهو بيعامل الأمة أنها أمة، فبينادي: تعالي اعملي كذا اعملي كذا. فواحد من أولاده قال: إلى متى تستعبد أمي؟ إلى متى؟ هنا الأم أمة والأب حر، يكون الأولاد أحرار، الأولاد أحرار. أمتى تعتق هذه الأمة؟ لما يموت هذا الرجل، لما يموت سيدها، هذا سيدها، فإذا مات انتقل الملك إلى أولادها، ما ينفعش يملكون أمهم، تبقى حرة الآن. فالابن كأنه تغيظ على أبيه، إن كل شوية روحي تعاني معي لغاية إمتى تستعبد أمي؟ فالرجل تغيظ، كان بجواره سيف حدث به الابن، فكان فيه مقتله، قتل الابن بذلك. هنا لما قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدية في ذلك، أمر بالدية، وإنه يرثها إخوة هذا الغلام دون الأب، الأب ده ما ياخدش حاجة منها من هذه الدية، يبقى الأب هيغرم هذه الدية، مش هيساعد عياله في هذه الدية، هو وحده، واللي هياخدها عياله اللي ياخدها إخوة هذا المتوفى دون الأب. ليه هنا؟ ما قال لنا لا يقاد والد ولد. جاء هذه القصة في عهد عمر مثلها، أو إن كانت هي أول مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، لما جاء عن عمر مثل ذلك فعمر حكم وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد والد من ولد من ولده لقتلتك به. فالقصة صحيحة أن كان في عهد عمر هذا الذي حدث في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنما عمر ذكر لنا الحجة بتاعته أنه ما قتلش هذا ليه، قال لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقال من والد لولده. طيب المالكية ما عارفين هذا الحديث، ما خدوش بهذا الحديث ليه؟ المالكية قالوا: الذي يقاد في القتل العمد العروان، قتل عمد وعروان. قالوا: هذا الرجل لم يقتل عمدا وعروان. لا يمكن. ثم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالش، والقصة مش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد والد من ولده، فقالوا: هذا محمول على أي نوع من أنواع القتل إلا العمد والعروان. فإذا قتل عمدا وعروانا يقتل الأب به حتى لو كان القتيل ولده. قال: لأن الله عز وجل لما ذكر أمر القتل العمد والعروان ما فرقش من والد ولد، ما فرقش من حد، وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قالوا فرقش بين والد أموال الوالد، قالوا محمود في غير ذلك. الجمهور الفقهاء قالوا محمود في غير ذلك، يبقى استوى الوالد بغيره، استوى غير. لو أن أي إنسان غير الوالد قتل هذا بصورة العمد شبه الخطأ أو بصورة الخطأ، نقول ما فيش قواعد، أي الفرق من الاثنين؟ فكلام الجمهور أصح فيها. إنما المالكية لهم برضو وجهة، يقول لك يعني لو أن هذا الأب كان قاسي القلب وجاب الابن كده من غير لا ذنب ولا حادة وأحرقه بالنار، نقوم نقول ده إنسان ما الرحمة. ما هو الجمهور بيفرق ويقول لك إن الأب عنده رحمة، الرحمة تمنعه أن تقتل، يبقى الأصل أنه لم يقتله عمدا عدوانا. يقوم الملكية يحط لك هذه الصورة، تقول لك طب لو الأب يعمل هذا الشيء، فين الرحمة اللي أنت بتقول عليها في فعل هذا الأب لذلك؟ فين إن هو لم يقتل عمدا، لا عمدا وعمد وعدوان، وما فيش رحمة في قلب هذا الإنسان، يبقى استحق القتل بصنيعه ذلك. لو ثبت مثل هذا فللقاضي أن يأخذ بكلام المالكية في ذلك، لكن الأصل أنه لا يقاد والد لولده، لأن الأصل الرحمة في قلب الأب التي تمنعه من ذلك. فإن ثبت انتفاء هذه الرحمة، ما فيش لا رحمة ولا غيره، وإنه إنسان هذه خصاله هذه صورته، يبقى للقاضي أن يأخذ بقول المالكية في ذلك. سرقت الأقارب بعضهم من بعض، أيضا العلماء يختلفون في ذلك. فالجمهور من مالكية والشافعية والحنفية، ولاحظ كلمة الجمهور لما نذكرها معناه أكثر العلماء، عشان ما تتلخبطش، مرة نقول الجمهور المالكية والأحناف والحنبلة، مرة نقول الجمهور الأحناف والشافعية والمالكية، وهم إيه الجمهور فيهم؟ الجمهور معنى الأكثر من العلماء، الأكثر من العلماء. فهنا يقولون إنه إذا سرق الأقرباء بعضهم من بعض تقطع الأيدي في ذلك، يعني الإنسان سرق عمه، سرق خاله، سرق ابن أخيه، سرق، يبقى هنا في كل هذه الصور تقطع يد السارق طالما ثبت عليه السارق. عند الأحناف قالوا لا تقطع اليد، لا تقطع إذا كان إنسان سرق من ذي رحم محرم، من ذي رحم محرم، ذي رحم يعني بينه وبينه أرحام، في أرحام يعني في شيء من الولادة وله الأصول أو الفروع، ولكن محرم حيدخل هنا نقول في أرحام بيننا وبينكم، أنت ولاد عمنا، بيننا وبينكم أرحام، إنما هل محرم ابن العم يكون محرما؟ لا، يبقى في رحم لكن مش محرم، مش محرم هنا. فعلى ذلك يقول لك إذا كان سرق من ذي رحم محرم لا تقطع اليد، يعني سرق خاله، سرق عمه لا تقطع اليد. طب سرق ذي رحم بس مش محرم، قال تقطع اليد في هذا الشيء. ده عند الأحناف، أيضا القاضي له أن يجتهد في ذلك، لأن كلام الجمهور أرجح في هذا الشيء. السرقة بين الأزواج أشرنا إليها قبل ذلك، الرجل يسرق امرأته والمرأة تسرق زوجها، فاتفق جمهور الفقهاء على عدم إقامة الحد إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر وكانت السرقة من حرز قد اشترك في سكناه، يعني في شقة واحدة، الرجل حاطط جيبه الهدوء المال تجاب القفطان جاء حطه في المحفظة، المرأة أخذت منها أو العكس في ذلك، لا تقطع اليد، وكان هنا قد يكون تعزير في ذلك، إنما قطع اليد لا يكون. لكن المرأة راحت على المكتب بتاع الرجل فتحت بطفاشة وسرعت اللي حطه في مكتبه ولا في غير البيت، هنا تقطع اليد، تقطع اليد، لأنه فين بقى هنا أمر تأخذ من المال قد تحتاج المال الموجود في البيت، أما اللي في مكان آخر قد يكون مال الإنسان. يبقى على ذلك إذا كانت السرقة من حرز لم يشترك في سكنة أو اشترك في سكنة ولكن أحدهما منع الآخر ماله أو حجبه عنه، يعني حطه في مكان وقفل هذا المكان، فالآخر كسر المكان وأخذ ما فيه، فاختلف الفقهاء، فيرى الحنفية وهو قول للشافعية والحنبلة أنه لا قطع، والقول الآخر عند الشافعية والحنبلة هو قول مالكية إيجاب الحد في ذلك. هذا إذا كانت الزوجية قائمة، لكن إذا كان إنسان طلق المرأة وما فيش زوجية الآن ولا في عدة ولا غيره، يبقى على ذلك هذا غريب عنها إذا انتهت العدة فتقطع اليد في ذلك. أيضا لما نذكر ذلك نقول إن للقاضي أن يحكم في هذا الشيء بحسب الحال، قد ينظر إن هذه المرأة مدت إيدها صحيح من هو حاطط فلوس في خزنة تانية غير في شقة تانية مش في الشقة دي، بس هو بخيل ما بيصرفش عليها، لا جاب لها هدوم هذا العام ولا جاب للعيال طعام ومحتاجين وهو ما بينفقش، يعني متجوز اتنين قاعد مع واحدة في بيتها وفلوسه كله في البيت التاني وهذه في بيتها الأول، واحد لقيته في البيت الثاني وسرقت من البيت الثاني، لا تقطع اليد في هذه الحالة، لا تقطع لأنه لا ينفق عليها، فأخذت بقدر نفقتها بقدر ما تحتاج. يبقى هنا القاضي يفرق بين حالة وحالة، لا تستوي جميع الأحوال. لذلك الأحكام الشرعية اللي فيها عقوبات ليست لأحد الناس، إنما للقاضي، والقاضي له خبرة وله تمرس في هذا الشيء، إنه يمكن صور تكون متشابهة ولكن يفرق دي فيها عذر دي ما فيش فيها عذر كذا، يبقى هنا القاضي يقيم ذلك. انتفاء شبهة استحقاق شرط إقامة الحد على السارق، إن ما يكونش عنده شبهة في استحقاق هذا المال. الفقهاء حيذكروا صورا لذلك، مثلا سرقة الشريك من مال الشركة، شركة بين الاثنين والمال الموجود مع الاثنين، فواحد منهم خد من المال. إذا والله كان هذا المال في حدود المال بتاعه، هو إنه هو مشارك بألف والتاني مشارك بألف، فهو سرق 200 جنيه، سرق 500 جنيه، سرق 1000 جنيه من المال المجموع، يبقى على ذلك لا تقطع يده، لأنه في النهاية حرمه له 1000 أصلا، له 1000، يبقى على ذلك قد يعذر في ذلك يفك الشركة اللي بيزه. لكن لا، ده لما سرق الألفين كلهم، سرق الألفين، يبقى هنا لا ملوش، أنت ليك جزء بس شبهتك في هذا الجزء، أما الآخر فهو ملك لصاحبك. لذلك العلماء يقولون إذا سرق الشريك من المال المشترك، عند الأحناف والشافعية والحنبلة عدم إقامة الحد لوجود الشبهة. المالكية يقولون يجب إقامة الحد إذا تحقق شرطان، إذا تحقق شرطان، أن يكون المال في غير الحفظ المشترك، يعني يقول والله الشركة موجود لها خزنة للشركة، وده مد إيده على المال اللي في خزنة الشركة بتاعتهم الاثنين، لا تقطع يده لأنه سرق من مال يحتمل أخذ من ماله هو. الشرط الآخر أن يكون فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا، يعني هو ليه مال في هذه الشركة، ده مشارك بألف والتاني مشارك بألف، اللي موجود في الخزنة الآن هو ألف واحد بس، ألف واحد بس، الألف التانية موجودة مع شريكه، هو كسر خزنة وأخذ هذه الألف، هنقول والله خد الألف تعتبر بتاعته لأن الثاني معه الألف الأخرى، لا تقطع يده. لكن لو فتح الخزنة طلع في هذه الخزنة 1100 والمية تساوي ربع دينار، يبقى هو خد الألف بتاعته وخد فوقها مقدار ربع دينار هو من نصيب الآخر، يبقى سرق المال الآخر، فيقول الملكية تقطع يده في هذه الصورة. هنا يعني يكون أخذ أكثر من حقه، أخذ ماله اللي شبهته هذا مالي لكن أخذ الآن فوقه. إنما كلام الجمهور يمكن يكون أودى، أن هذا الإنسان يمكن بيسيء الظن في صاحبه، كان فيه أرباح وصاحبي أخذها وضحك علي فنقول له شبهة، فعلى ذلك في هذه الصورة الأرجح قول الجمهور أنها لا تقطع يده، وإن كان يعذر بهذا الشيء، تفسخ الشركة الاثنين، يعذر هذا الإنسان بضرب، يعذر الإنسان بسجن، لا تقطع يده لوجود شبهة في مثل ذلك. السرقة من بيت المال، إذا سرق الإنسان من بيت المال، بيت المال الخزنة بتاعة الدولة، يسرق الإنسان منها، هل يقام عليه الحد ولا لا يقام عليه الحد في ذلك؟ الأحناف والحنبلة يقولون لا يقام الحد، لأن كل إنسان له في خزينة الدولة شيء من إعانة يلزم الدولة أن تنفق عليه أو تعينه أو كذا. روي أن عبد الله بن مسعود كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عمن سرق من بيت المال، فقال أرسله، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق. وهذا ضعيف عن عمر رضي الله عنه. بناء على كده عند المالكية قالوا أنه يحد من سرق بيت المال، يحد أو لا يحد. طيب وحيفلت من عقوبة في النهاية؟ إذا قلنا أن يحد تقطع يده، لا يحد يتعمل فيه إيه؟ يعذر إن شاء الله يسجن 20 سنة. يبقى هنا خرجنا من أمر أنه تقطع يده إلى أن القاضي له أن يحكم في هذا الإنسان، إن والله ليه شبهة طب حنحكم عليه بالسجن، يرد هذا المال الذي أخذه ونحكم عليه بالسجن شهر، نحكم عليه بالسجن أكثر أو أقل بحسب الشيء الذي أخذه هذا الإنسان. المالكية لما يقولوا أنه يحد يقولوا الشبهة ضعيفة في ذلك. فرق الشافعية بالنسبة للسرقة من بيت المال بين أنواع ثلاثة، وهنا شيء من الفقه في هذا الشيء، التفريق بين أشياء إحنا مش هنحكم، ولكن نستفيد الفقه وكيف يفرق الفقهاء بين الشيء اللي ده شيء اللي ده شيء اللي ده، لك لا ده هنا ليه صورة وده ليه حاجة تانية. الشافعية يقول لك إذا كان المال محرزا لطائفة هو منها، المال اللي في الخزينة اللي مولود محرز لطائفة، هذا الإنسان من هذه الطائفة، هذا الإنسان من يبقى ليه حظ فيها ولا مش حظ فيها، يبقى لا تقطع اليد في هذه الحالة. إن كان المال محرزا لطائفة ليس هو ولا أحد من أصوله منها، ملوش علاقة بهذا المال اللي هنا مش بتاعه أصلا، عمره ما حط مال في هذا المكان ولا ليه مال في هذا المكان، تقطع يده ولا تقطع؟ قالوا تقطع يده. انظر التفرقة جت منين بقى الآن، ما عشان يقول إن عمر قال ما من أحد إلا وله، أما دفع عهد عمر ما من أحد إلا وله، لكن إذا هيجي على أي بنك من البنوك ما من أحد إلا وله، وليك منين ما تحطش فيه أصلا، يبقى هنا لا لا لا، هنا الكلام ما من أحد إلا وله ده كان في بيت مال اللي بيتحط فيه أموال المسلمين، اللي بيتحط فيه الفي اللي بيجي، المغانم اللي بتيجي، الصدقات اللي بتيجي، كل إنسان إذا كان اللي فيه هذا فقير له كذا، هذا مسكين له كذا، لا حق إعانة له، لكن إنسان ملوش في حاجة أصلا، لا له مال ولا هذا المصرف اللي هو خزينة الدولة لهؤلاء، فعلى ذلك تقطع اليد في هذه الصورة الثانية. إن كان المال غير محرز لطائفة بعينها، إذا كان مال محرز ولكن مش لمين بالذات مش معروف بهذه الشبهة، فلا تقطع اليد بسبب وجود الشبهة. طيب الصورة أخرى من الصور اللي بيذكرها اللي يكون شبهة للإنسان، سرقت صاحب المال من مال المدين، سرقت صاحب المال من مال المدين، البعض المتأخرين يذكرها سرقت الدائن من مال المدين، يعني اختصارا يقولون هكذا، وكان الأصل في اللغة أن الدائن ومدين واحد، هو الدائن هو نفسه المديون، يعني هو سميه دائن سميه مدين سمي، ولكن البعض فرق، يعني قال لك نفرقها كده عرفا بين الدائن والمدين، الدائن اللي هو صاحب المال، زي ما نقول فلان قبض فهو قابض، يبقى هذا دان ادى مال بهذا دائن، فيقول ما لا مانع نمشي مع العرف اللي فيه، نقول هذا دائن صاحب المال بيسلفك يعني، وهذا مدين، لكن لغة نقول أكثر من اللغة على أن الدائن والمدين واحد، اللي هو بمعنى المديون، المديون، أما صاحب المال يسمونه رب المال، وصاحب المال وصاحب الدين. طيب يقولوا لنا في السرقة من مال المدين، المدين من اللي حيسرق بقى الآن؟ صاحب المال اللي حيسميه تجاوزا الدائن، الدائن حيروح يسرق من المديون، هيسرق ليه بقى مين؟ هيسرق منه ليه؟ ضروري تاني مش عايز يجيله فلوس، هسلفني 1000 جنيه وبعد كده مالكش عندي حاجة مش عارف، فاحتاج انه يسرق. لا، قد يكون يسرق كده، هو طبيعة السرقة حرام هو من أصله، فراح مد ايده على مال هذا الإنسان من غير لا يطلب مال ولا غيره، يبقى هنا في صور تختلف بين إن صاحب المال يطلب المال، يا فلان اديني ليه عندك كذا، أيوة حاضر أجيب لك هذا المال بكرة أجيبه لك، الميعاد لسه ما جاش، يروح يمد ايده يسرقه، أو إنه هات المال معيش أنا مفلس، فراح سرق منه هذا المال، في فرق ولا مفيش فرق؟ في الصورة الأولى كان هذا ما انتنعتش منك، ما قلتلكش مش هتجيبك، أصبر بكرة هجيب لك هذا المال لغاية عندك، لكن الصورة الثانية واضح مش هيدفع حاجة، يبقى الصورة الثانية هيسموها صورة حالة الظفر، إن إنسان مش عارف أخذ مالي إلا أن أنا أسرقه منك، إنما الصورة الأولى ما اتمنعتش أصلا عشان أسرق هذا المال، يبقى إذا كان لم يمنع فسرق تقطع يده لأنه انتهك حرز الآخر، لكن إذا كان منع من ماله لا تقطع يده في ذلك. نشوف كلام الفقهاء. الأحناف يقولوا هنفرق بين صفتين، لو كان المسروق من جنس الدين، المال اللي اتسرق هو من جنس الدين، معناه ان انا ليا 1000 جنيه عنده اللي اخدت منه هما الألف جنيه، يبقى ده من جنس هذا الدين، يبقى اوراق نقدية اخذ، اذا كان ذهبا اخذ من جنسه، اذا كان فضة اخذ من جنسه، اذا كان طعاما اخذ من جنسه، يبقى لا تقطع اليد طالما ان الاخر لم يعطيه حقه. اذا لم يكن المسروق من جنس الدين، فإن كان الدين دنانير فسرق عروضا، يقول وجب إقامة الحد، معناه إنه ليه عند فلان 1000 جنيه ما راحش لا طلب 1000 جنيه ولا خدها وراح سرق البضاعة بتاعته اللي في السوق، قالوا تقطع يده من النار إنه أخذ شيء غير المال الذي له، فليست له شبهة هنا، هذا عند الأحناف. المالكية يفرقون بين حالين، يقول لنا إذا كان المدين غير ممتنع، المدين ما منعكش، وأيضا إذا كان وقت الدين لسه ما جاش، الدين انا اعطوه الشهر الجاي لسه معادنا، لان النهارده تسرقوا مني اليوم، يبقى هنا انا ما منعتكش ومعاده لسه ما جاش، فليت انت تسرق هذا المال يبقى تقطع اليد في هذه الصوره. لكن جاء معاد الدين والمديون معه مال ورفض ان يدفع، فالاخر ان ياخذ ماله ولو بهذه الصوره ولا تقطع يده فيها. قال لنا الصورة الثانية أن يكون المدين جاحدا للدين أو مماطلا فيه فلا قطع على الدائن. يعني الصورة الثانية دي يسمى صورة الظفر، ده اللي مستدين أخذ المال ونايم عليه سنين حيموت هذا المال، يبقى من حق صاحب المال يأخذ بأي صورة من الصور ولو حتى أخذه خلسة أو مد يده فسرقه. لكن زي ما ذكرنا قبل ذلك أن هذه الصورة فيها شيء من مخاطرة، فيها مخاطرة لأنه لا عذر له في الدنيا، في الدنيا فيش عذر. اثبت ان هذا المال مالك، لو انت مسلفه ماله ومعكش صدق بهذا الشيء ان انت مسلفه. شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ادان دينا او من اقرض قرضا فلم يدفع ثلاثة لا يستجيب او يدعون فلا يستجيب له. رجل منهم دان دينا اعطى مال سلف ولم يكتبه، يبقى انت المقصر في حق نفسك الان، يبقى هتدعو لا تستحق استجابه لانك قصرت في حق. تدعو في مش اي دعاء، مش انك تدعو في خصوص هذه الحال، في خصوص هذه الحال لانك المقصر في حظ نفسك. فاذا كانت هذه الصوره انسان مسلف الاخر وكاتب عليه انه عليه 1000 جنيه وبعدين مش عارف اخدها منه طالب اسرقها منه، ده القاضي تعالى انت لسه سرقت؟ لا والله انا معايا ورقه لي عليه دين ومش عارف اخد. يبقى الورقه تفيده انه لا تقطع يده في هذه الحاله، ان له شبهه ان يفعل هذا الشيء. لا مع ورقه ولا مع حاجه، وهو صادق فيما يقول ولا في بينه ولا في حاجه، والاخر يحلف يمينه ملوش عندي حاجه، حلف يمينه مش عندي، تقطع يده في هذه الحاله. أنه هو صاحب المال وهو اللي مظلوم، ولكن مع ذلك الشريعة تفرق إن بيوت الناس لها حرمة، اتمسكت وليست لك عذر في إنك فتحت خزنة الإنسان تقطع عرق حتى لو كنت أنت المظلوم. الحنابلة بيفرقوا بين 3 أحوال، إذا كان المدين بازلا أو إن عجز الدائن عن استيفاء حقه، أو إن عجز رب الدين عن استيفاء حقه فأخذ من مال مدينه أكثر من حقه. يعني الصور 3، المديون كان بازلا والآخر لا مش عايز أخذها بالصورة دي، أنا عايز أروح أسرقها، هي تستاهل قطع إيدك في هذا الشيء طالما أن صاحب المال بازل لك. الصورة الثانية عاجز صاحب المال عن أن يأخذ ماله، والمدين أيضا رافض أنه يعطي المال فهذا سرقه، يبقى على ذلك لا تقطع يده فيها. الصورة الثالثة زي الثانية بس اللي فيها أن الذي أخذ المال أخذ أكثر من حقه، يعني صاحب المال مش عايز المال وعاجز يأخذ ماله من المديون، المديون لا مش هدي لك حاجة، ده راح سرق، طب والله عقوبة لك، أنا واخد 1000 حق 2000، هنا تقطع يده ولا تقطع؟ أخذ أكثر من حقي، إذا زاد هذا الذي أخذ عن ربع دينار تقطع يده، والشافعية لهم قريبا من هذا. سرقة مال الذمي، يعني هل يفرق في الشريعة أن يسرق مال لمسلم ولا يسرق مال لنصراني؟ تفرق؟ طالما هي السرقة سرقة أخ، ولذلك لما عرفوا السرقة قالوا أخذ مال إيه؟ الغير، ما قالش لا مسلم ولا نصراني ولا مستأمن، أخذ مال الغير من حفظ مثله، يبقى اللي مد إيده على مال الغير كان مسلما كان نصرانيا كان يهوديا تقطع يده، لأن هذا صيانة للمال في ذلك. المسروق وده الركن الثالث، لابد أن يكون مالا متقوما، يعني له قيمة، هذا المال مالا له قيمة. فلو سرق ما ليس بمال شيء لا يعتبر مالا، يعني لما يقول لك سرق إنسانا حرا تقطع يده ولا لا؟ فاللي هيقول أنه قطع اليد بسرقة المال يقول حر ليس مالا، دوروا له على عقوبة تانية غير عقوبة المال. يبقى هنا الجمهور يقول الحر ليس مالا، يبقى على ذلك لا تقطع اليد بسرقة الحر. أم نعمل في إيه هذا الإنسان؟ يقول لك أعمل لا، عاقب هذا الإنسان بأي صورة، من سجن من ضرب من قتل، عاقب أي صورة لكن ما فيش فيها القطع عنده. ماشي اتفضل يا زلمة. وأخونا كان عايز يسأل سؤال فلا أن في الكلام جاوبنا عليه فالحمد لله، فما تستعجلوش، يعني ممكن اللي انت عايز تسأله تلاقيه جاي بعد شوية، ما تستعجلش. طيب، قلنا انه الركن الثالث من اركان السرقة في المال المسروق منه، اتكلمنا عن السارق، سرقنا على الانسان اللي سرق منه هذا المال بيدعي المال المسروق نفسه. المال لابد يكون مالا متقوم، يعني له قيمة، مال له قيمة. فإذا كان لا قيمة له، زي الميتة، زي الخنزير، زي الخمر، هذا لا قيمة، ما فيش قطع بهذه الأشياء، ما فيش قطع في هذه الأشياء. يعني برضو في هذه الأشياء يمكن تكون موجودة في أماكن لحاجة أصحابها له، لحاجة من الحوائج، زي ما يكون هذه الميتة موجودة في مشرحة بيشرحها ويعلم عليها الطلبة، الإنسان سرقها منها، هذا الشيء يبقى على ذلك اللي أخذها يعزر. يعني إذا قلنا أنه لا قطع فيها، طيب لا قطع فيها، لكنه يعزر في هذا الشيء، إن كانت هذه ليست مالا لكنه فيها التعزير. أماكن أشياء موجودة في أماكن لتحليل هذه الأشياء، سرقها إنسان ويعزر في هذا الشيء. يبقى على ذلك البعض من الفقهاء يقول لك خمر الخلال، خمر الخلال، الخمر حرام وبيع الخمر حرام، يقول لك لكن خمر الخلال، خلال يعني اللي بيصنع الخل، بيصنع الخل، يمكن الخلال ده بيجيب العنب وبعدين بيحطه في خزانات وبعدين بيحطه له حاجات بيعالجها لغاية ما يتحول يبقى خلا في يوم من الأيام. أثناء مرحلة من المراحل قد يتحول فيه إلى خمر، هذا الشيء أثناء مرحلة. فيقول لك الآن الخلال مش بجايب العنب عشان يعمله خمر، لا ده جايب العنب عشان يعمله خل. مرحلة من المراحل حصل فيها هذا الشيء، ليس من حق أحد يقول لا هدخل أفسدها أو هدخل أسرقها، فإذا فعل هذا الشيء هيغرم ثمن هذا الحال. يبقى الخلال لا يشتري الخمر، إنما بيجيب العنب اللي هيحوله في صورة من الصور في النهاية يخرج إلى الخل. يبقى دي اللي بيسميها الفقهاء خمر الخلال، خمر الخلال هي صورة من الصور أو مرحلة من مراحل التأثير ولا مراحل العصير مراحل كذا، اللي بتحول فيها الخمر وحيث بعدها على طول حتتحول إلى خل. ويمكن في صورة من الصور اللي الطلاء، تكلمنا في الخمر عن عمر رضي الله عنه كان يقول الطلاء على السلس، على السلس إيط، على السلس وعلى النصف، كان يبيحون شربه على السلس وعلى النصف، ده عبارة عن عسل، كانوا يجيبوه يحطوا عليه مية وبعدين يغلي على النار، يفضل يتبخر يتبخر، وهو يغلي على النار إذا وصل للنص يبقى خمرة، وهو على النار يبقى خمرة، فإذا طفى عليه على النار وشرب في هذه الحالة شرب خمرة، وهم عارفين ان المقدار امتى هيبقى خمر، يسيبه على النار يغلي يغلي يغلي لغايه ما يتبخر التلتين، ويفضل التلت يبقى مربى، يبقى مربى، فياكلوه على هذه الحال. فبيقول لك اللي يشربه على النص كانه عارف ان هذا خمر بيشربه على هذا الشيء، لكن يبقى هو نفس الطعام اللي كان محطوط عسل عليه ميه وهو بيغلي اتبخر اتحول بقى خمر وهو على النار. لو انه سرق في هذه اللحظه، سرق انسان ان سرقت خمرا، وانه لا صاحبه ما بيعملش خمر، صاحبه ده بيعمل مربى، ولكن هي مرحله من المراحل بتاعته اللي هيتحول فيها. يبقى هنا ليس اذا افسدته في هذه الحاله تغرم الثمن بتاع مش الخمر ولكن ثمن الخل او ثمن الاصل بتاعه. يبقى المال المسروق لو لابد يكون مالا، وقلنا حيبني عليها مسألة انه اذا كان هذا المسروق صبيا صغيرا مثلا، يبقى على ذلك يقول لا تقطع اليد فيها، عند الجمهور لا تقطع اليد، يبقى فيها عقوبة اخرى غير قطع اليد. ويعني اذا عند المالكية اخذ الحاكم بقول مالكية قطع اليد كان حسنا ان تقطع اليد في ذلك، لقياس الاولى، قياس الأول يعني أم يقول لك إن لو كان هذا عبد كنت أقطع إيده، يقول لك أقطع إيده ليه؟ لأنه مات، ما الحر أولى من العبد، الحر أولى من العبد، العبد يوم ما حتبيعه حتبيعه مال قليل، الحر ولو صبيا صغيرا حتبيعه بدية، مش حتبيعه، إذا قتلته هتدفع دية كاملة لهذا الإنسان، فهو أولى في إذا كان مالية في مسائل الدية. الجمهور يقولوا لا ما فيش قطع في هذا، طب هتعملوا إيه في ما فيش قطع؟ قال عزر بأي صورة التي يراها القاضي. والله إذا كان التعزير في صور ترضع وتمنع إيه لا مانع، ماشي عزر. إذا كان صورة تعزير لا مش هتمنع، أخش تسجل لك شهر ولا شهرين وأعمل المصيبة سود. يبقى كلام الملكية أوجه في هذا الشيء، يبقى النظر إن هذا الذي يخطف الصغار، يخطف الصبي الصغير يقتله، يقتل اللي يفعل به الفاحشة بحسب ما صنع، توضع له عقوبة بمقدار يرضع هذا الإنسان وغيره عن مثل هذا الشيء. أن يكون المسروق متقوما، ف يقول لنا إذا سرق ما لا قيمة له فيه في الشرع كالخنزير والخمر والميتة وإليك له فرقطة في ذلك. أن يكون المسروق متمولا، متمولا يعني مالا، أنه يتحول إلى مال يكون مالا. ويعني في زماننا اللي احنا فيه بقت كل حاجة والله تنفع تبقى مال، الناس بتجروا في كل شيء، في تراب بتجروا بيبقى مليونير، بتجروا في الزبالة ويبقى مليونير فيها. بس يا ترى هنقوله ايه اللي سرق الزبالة من التاني هتقطع ايده فيها؟ هنا اقول لك اذا كان هذا الشيء تافها، شيء يعني شيء حقير مثل هذا الشيء، مش لا لا مش هذا اللي تقطع في اليد، لا تقطع اليد حتى لو وصل لربع دينار، ولكن يعذر في ذلك. فيضرب المثال بالتراب، بالطين، بالتبن، بالقصب، بالحطب، بالاشياء اللي عند الناس تافهه. يعني ان حط تراب، واحد خد حبه تراب مش هيعمل له حاجه، لا خد منه شويه تراب قريب على ذلك، لا قطع في مثل ذلك، انما يكون في التعزير. أن يكون المسروق غير مباح الأصل، بأن لا يكون جنسه مباحا فلا يقام الحد على سارق ما مباح الأصل. أما نقول شيء بأصله أنه له حرمة، هذا محترم، يعني ما يجوز لك تأخذ منه لأنه له صاحب، لا، هذا معنى مال محترم. مال مباح، مباح يعني أصله أنه مشاعر، مشاعر. إذا الكلى، لو واحد خد حبة حشيش من اللي على الأرض اللي البهائم بترعى فيها، مش هقوله لا ده مال بتاع فلان وأنت خدت أنه في الصحراء، صحيح فلان أنه من حقه لأنه أسرع مني في هذا المكان، لكن لو أخذت من هذا المال لا تقطع اليد فيه من هذا العشب اللي موجود على الأرض. كذلك قيس عليه بقى من أشياء، إن بير مية عندي إنسان أقول مش من حقك أنك تأخذ إلا بإذن صاحبه، لكن صاحبه مش موجود وأنا شيلت منه غرفت منه شيء، لا تقطع اليد في ذلك، لأن الأصل أنه لا يجوز لك أن تمنع الماء. الماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الماء والكلى والنار، ثلاث لا يمنعن، ما تمنعش. ليه؟ لأن مش أنت اللي تعبان فيها، ده شيء ربنا سبحانه وتعالى أوجدها، بس أنت سبقت إليها، سبقت الكلى في الصحراء ومعاك الغنم بتاعتك، طيب المكان ده من حقك أنك تأكل، لكن ما ملكتش المكان ولا ملكت هذا العشب الموجود على الأرض. فلو أن إنسان مر راح قطع شوية عشب منها خذها لغنمه، لا شيء عليه في ذلك. الماء نفس الحكاية، أنت سبقت بالإبل بتاعتك لبير موجودة في الصحراء تشرب الإبل بتاعتك، ده إنسان راح واخد جردلين مية منها، مش هتقول لا بتاعي، لا تملك الماء أصلا. الماء هذا جعله الله عز وجل للجميع، في البحر، في الترعة، في القناة، في في في في, في, في البئر. يبقى هنا إذا أخذ إنسان لا تقطع، إنه مباح بالأصل. كذلك إذا كان في مرعى في صحراء فيها طيور، فيها غزلان، فيها كذا، وذهب إنسان في الصحراء ملهاش صاحب، لا صاحب له، يبقى هذا مباح. يمكن يحميها الصاحب السلطان مثلا، ممنوع حد يدخل في المكان الفلان، يبقى ممنوع. لو أن إنسانا دخل في هذا المكان فأخذ، لا تقطع يده، لا، وإنما يعذر بصورة من صور التعزير، بالضرب، بالسجن، بغير، لكن القطع اليد لأنها ليس سرقة لمال الغير، لأنه شيء خلقه الله عز وجل أوجده في هذا المكان، فللسلطان أنه بظروف الناس والله بيخلي ده عشان كذا، بيخلي ده عشان كذا، يبقى أمور تنظيمية، إنما القطع فيها لا تقطع يد الذي يأخذ من هذه الأشياء. لابد أن يكون المسروق نصابا، المال الذي سرق نصاب. العلماء يختلفون في قدر هذا النصاب، قد إيه يكون النصاب. عرفنا أن القطع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان في ربع دينار، وكان في ثلاثة دراهم، وكان في ثمن المجن. الجمهور قالوا والله اللي عندنا ثمن المجن والثلاث دراهم على خلاف بينهم. الأحناف لهم وجهة نظر تانية، قالوا لا، ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القطع في دينار أو في عشرة دراهم. الحديث هذا حديث شاذ أو حديث منكر، حديث ضعيف يخالف الحديث الصحيح، هو حديث منكر. إذا كان والله الأحناف نظروا إنه والله في حديث، اعتبروا هذا حديث شبهة، قال له خلاص والله خلينا أقطع ربع دينار، ما خليها بدينار كام، خليها بدينار كام، هذه وجهة نظرهم. لكن طبعا لم يثبت لها حديث، وداع النبي صلى الله عليه وسلم قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، إلى هذا الأصل الذي عندنا. لذلك الجمهور قالوا القطع في ربع دينار فصاعدا. طيب ربع دينار فصاعدا واللي فيها ثلاث دراهم، يجي البعض العلماء يقولون إنه نقطع في ربع دينار أو في 3 دراهم يدي في زماننا ما يصبحش نقول يدي هي واحدة من الاثنين تطلع فيها، يتأخذ بالأقل في 3 دراهم يتأخذ بالأكثر ربع دينار، نقول الأخذ بالأكثر الآن اللي هو ربع دينار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، يبقى نحمي إيد الإنسان من القطع. 3 دراهم مثلا مبلغا صغيرا، لكن ربع دينار يعمل مبلغا كبيرا، يبقى على ذلك القطع على الربع دينار ده اللي في المسألة فيها تفاصيل كثيرة العلماء، نرجعها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.